السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأعزاء، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن شيء من أحكام المهر في النكاح. الأصل في المهر أن يكون حالا، ويجوز تأجيله كله أو بعضه، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. رواه أبو داود وابن ماجة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك من فلانة؟ قال: نعم. ثم قال للمرأة: أترضين أن أزوجك من فلان؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقة ولم يعطها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية وله سهم بخيبر. فلما حضرت الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة، يعني امرأته، ولم أفرض لها صداقة ولم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أني قد أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذته فباعته بعد موته 100,000. رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ويستحب تعجيل شيء من المهر قبل الدخول، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا أن يدخل بفاطمة حتى يعطيها شيئا، فقال: ما عندي شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: فأين درعك الحطمية؟ فأعطاها إياها. رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه. ويخطئ بعض الناس عندما يؤجل مبلغا كبيرا إلى الفرقة، لماذا؟ حتى لا يطلق الزوج، فإذا ساءت العلاقة بين الزوجين صار ذلك المبلغ سببا في تمادي الزوج في ظلمه لزوجته وقسوته عليها، حتى تضطر في النهاية أن تفتدي منه بإسقاط المؤجل من المهر. ثانيا، إذا عين أجلا لحلول مؤجل الصداق، مثل أن يقول يحل بعد سنة، فإنه يصح التأجيل. وإن عينا أجلا مجهولا كقدوم زيد لم يصح التأجيل. أما إذا أطلق ولم يعين أجلا فلا يحل إلا بالفرقة البائنة بموت أو طلاق. وهذا هو المشهور في المذهب الحنبلي، واختاره شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم. قال ابن القيم رحمه الله: إذا اتفق الزوجان على تأخير المطالبة ولم يسميا أجلا فلا تستحق المطالبة به إلا بموت أو فرقة، هذا هو الصحيح، وهو منصوص أحمد، وهو ما عليه الصحابة، حكاه عنهم الليث بن سعد إجماعا، وهو محض القياس والفقه. فإن المطلق من العقود ينصرف إلى العرف والعادة عند المتعاقدين. ثالثا، المهر حق خاص للزوجة، وليس لوالد الزوجة ولا والدتها أن يأخذ منه ما يضر بها، ولا يجوز لإخوانها أن يأخذوا منه شيئا، فلا يحق لهم أن يأخذوا منه شيئا إلا برضاها وطيب نفسها. وما جرت عادة بعض الناس به من استيلاء أقارب المرأة على مهرها وتصرفهم فيه، فهو من أمور الجاهلية الظالمة. قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وهذا وإن كان خطابا للأزواج، إلا أنه عام للناس، فلا يباح مال المرأة إلا برضاها وطيبة نفسها. رابعا، إذا تزوجها على صداقين، صداق في السر وصداق في العلانية، وذلك أن بعض الناس يريدون أن يتجملوا بإكثار المهر، وحينئذ فالمهر على ما عقداه في الباطن. قال أحمد رحمه الله: تفي بما وعدته به. وقال ابن تيمية: لا يحل لها أن تغدر به. وقال ابن القيم: والمقصود أن المتعاقدين وإن أظهرا خلاف ما اتفقا عليه في الباطن فالعبرة بما أسراه واتفقا عليه وقصداه بالعقد، وقد أشهد الله على ما في قلوبهما، فلا ينفعهما ترك التكلم به حالة العقد، وهو مطلوبهما ومقصودهما. فالقصد روح العقد، فالقصد روح العقد ومصححه ومبطله، فاعتبار القصود في العقود أولى من اعتبار الألفاظ. انتهى كلام الإمام ابن القيم. خامسا: إذا أهدى الزوج لزوجته قبل العقد هدايا فليست من المهر، فلو لم يفو له وزوجوها غيره جاز له أن يرجع في هديته، وما أهدى لها بعد العقد ترده إذا فسد العقد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا منصوص عن الإمام أحمد، وهو جار على أصول مذهبه لموافقته أصول الشرع، وهو أن كل من أهدي أو وهب له شيء بسبب يثبت بثبوته، يعني يثبت بثبوت السبب ويزول بزواله ويحرم بحرمته. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. سادسا: يصح تفويض المهر بأن يجعل في العقد تحديد المهر إلى رأي أحد الزوجين أو أجنبي، كان يقول الولي: زوجتك ابنتي على ما تشاء أنت من المهر. وللزوجة مهر المثل في هذه الحالة في قول عامة العلماء لسقوط التسمية بالجهالة. سابعا: مهر المثل إذا لم يصطلح عليه يفرضه القاضي للمرأة بعد نظره إلى مهر قراباتها ممن يساويها في الصفات الحسنة والمال والبلد. قال الإمام بن مفلح في الفروع: ومهر المثل معتبر بمن يساويها في الصفات الحسنة والمال والبلد بالأقرب في الأقرب من نسائها كأم وخالة وعمة اختاره الأكثر، فإن عدم كل فأشبهها من نسائها من نساء بلدها، ثم الأقرب فالأقرب، فإن لم يوجد إلا فوقها أو دونها زيد أو نقص بقدره، وتعتبر عادتهم. وقيل: إلا في تأجيل المهر، فإن اختلفت مهورهن أخذ بالوسط. انتهى. ثامنا: يجب نصف المهر المسمى، يجب نصف المهر المسمى للزوجة إذا طلقها زوجها قبل الدخول، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصيرا. أما إذا طلقها قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها مهرا فلا يجب لها إلا المتعة، ويدل لذلك قول الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. والمتعة معتبرة بحال الزوج، وقيل بحال الزوج والزوجة، وقد قال فقهاء الحنابلة: أعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها. مستمعي الأعزاء، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.